أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، وأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهو الدرس 57 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أحبتي الأكارم، لا زال الحديث المقطع أو في نهاية المقطع الأخير الذي تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله عن الله عز وجل وتعالى سبحانه وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وكنا انتهينا للحديث عما نسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من القول بأن بإنكار علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وما نقل عنه وانتشر ذلك في المناظرة المكذوبة التي حصلت بينه وبين بعض الزنادقة الدهرية، والدعوة بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان كما نسب ذلك في تلك المناظرة. وتكلمنا على هذه المسألة وأنها مكذوبة على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، بل إن الثابت عنه رحمه الله تعالى أنه قال من أنكر أن الله فوق عرشه فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى. هذا هو الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة. يقول المصنف حيث انتهينا في حديثنا السابق، وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه نظر، وذكرنا هذا الكلام، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. يقول يعني مما يدل على كذب هذه الرواية أن هناك من الشانئين لأبي حنيفة رحمه الله تعالى والذين تكلموا فيه وطعنوا فيه وجمعوا كثيرا من الروايات ضده وتتبعوا أخطاءه وأشاعوها ونشروها، ولم يذكروا مثل هذه المسألة، وهذا دليل على أنها لم تكن مشهورة ولا موجودة أصلا، وإلا لكانت هي أولى بالإشاعة والتشنيع على أبي حنيفة بها رحمه الله تعالى دون غيرها مما أظهروه. فهذا مما يدل على أنها لم تثبت. قال وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهذه يعني ما أشرنا إليه في العبارة قبل قليل. وكتاب الفقه الأكبر هو من رواية أبي مطيع البلخي، وسبق أن تكلمنا عن هذا الكتاب والطعن في هذا الراوي من حيث الرواية، ولكن الأحناف تلقوا هذا الكتاب بل وأكثر العلماء بالقبول، فهو إن كان روايته عن أبي مطيع البلخي وهو ممن تكلم فيه، إلا أن بعض ما ذكر بل جل ما ذكر في هذا الكتاب ثابت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى من غير هذا الوجه ومن غير هذه الرواية ولذلك تناقله أتباع تلامذة أبي حنيفة رحمه الله تعالى وشرحوه وعلقوا عليه ونقلوا منه أشياء كثيرة كما لا يخفى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل منه كثيرا وينسب ذلك إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره الذهبي في العلو وغيره من الأئمة. يقول وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وأن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك، وقد ظن من الجهال أنه إلى آخر كلامه. فهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول يعني إن في ثبوت ذلك عنه نظر فقط، ولكن الصحيح أن الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عكس ذلك، بل تكفير من أنكر أن لا يكون الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق مخلوقاته عز وجل، وهذا ثابت عن أبي حنيفة كما تقدم ذكره. قال: ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه، ويكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. هذه الشبهة التي يعني انقدحت في أذهان المؤولة المتكلمين في قياس الخالق سبحانه وتعالى على أنفسهم، فيقيسون الاستواء والعلو والنزول وغير ذلك من الصفات الثابتة لله عز وجل على استوائهم وعلوهم ونزولهم، ويجعلون اللوازم الثابتة للمخلوق هي لازمة للخالق سبحانه وتعالى، وهذا من قلة علمهم ومن قلة تقديرهم لله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره عز وجل، فلذلك يجعلون نزوله سبحانه وتعالى كنزول المخلوق. فنزول المخلوق يلزم من ذلك أنه إذا نزل يكون يعني بعض المخلوقات فوق، هذا لازم لنزول المخلوق كما سبق وأن تكلمنا عن هذه المسألة بالكثير في المرات السابقة كثيرا، وهذا يعني خلاف الواقع، فنزول الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه خلو العرش، ولا يلزم منه بل يستحيل أن يكون بعض مخلوقاته فوقه سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء عز وجل. لذلك فإن أهل السنة هم المنزهون لله حقا، وليس المتكلمون الذين نفوا عن الله ما أثبته الله تعالى لنفسه، وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة في أكثر من مناسبة، وهذا أمر واضح جدا. يعني فلا يتصور أن يحل بالله سبحانه وتعالى شيئا من مخلوقاته، أو يحل أن يحل هو سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا، بل الله عز وجل في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهل يتصور هذا التصور لمن يتصور النزول وأنه يلزم من ذلك أن يكون بعض مخلوقاته فوق؟ أبدا. والحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضين في بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح. فلا يتصور مثل هذه الأوهام التي شاشعت في أذهان الجهلة وقاسوا الله سبحانه وتعالى بتصوراتهم المأفونة، ونفوا ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه واضحة. نعم، ويقول إن هذا القول وهذا التوهم وهذا التصور بأنه يلزم من إثبات النزول أن يكون العرش فوقه تعالى الله، أو تكون السماوات فوقه تعالى الله، كيف يكون شيء من مخلوقاته فوقه عز وجل؟ أبدا. قال: فهذا القول وهذا التوهم مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة، لا شك في ذلك. يقول مستشهدا على ذلك بقوله: وقال الشيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهو الإمام المشهور المعروف أبو عثمان الصابوني من بلاد ما وراء النهر، المتوفى سنة 49 بعد 400، صاحب كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، يقول الصابوني رحمه الله تعالى: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: ينزل بلا كيف، انتهى. أبو منصور بن حمشاد هذا وهو النيسابوري شيخ الصابوني توفي سنة 88 بعد 300 له ترجمة في السير، يقول بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة رضي الله عنه فقال ينزل بلا كيف، وهذا قول عامة أهل السنة في أننا لا نكيف نزول الرب سبحانه وتعالى ولا نعرف هذه الكيفية، لكن نقطع بأنها ليست كنزول المخلوقين، ولا يلزم من لوازم الصفة عند إضافتها للمخلوق أن تكون لازمة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى، بل لله عز وجل ما يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق ما يليق بضعفه وعجزه ونقصه وقصوره إلى آخره. نعم، هذا هو الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. بل إن المسألة المشهورة التي تناقلها العلماء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي مسألة العمل ودخول في مسمى الإيمان، وعده من مرجئة الفقهاء، وهذا قال به رحمه الله تعالى، لكنه رجع عن ذلك في آخر حياته رحمه الله تعالى، وهذا هو يعني المظنون بمثله رحمه الله تعالى. المسلم يكون وقافا عند نصوص الشرع، فإذا ثبت النص وبين الحق فإنه لا يجوز لمسلم أن يتعده. كيف وهؤلاء الأئمة من الأمة الذين جعل الله لهم لسان صدق وجعل لهم تلك المكانة والاتباع والمنزلة العليا، فهم قادة والأسوة لمن جاء من بعدهم في الوقوف عند حدود الله عز وجل وعند نصوص الشريعة. فكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لم يعني قد يكون لم يبلغه الدليل، أو كانت عنده شبهة حالت بينه وبين ذلك التسليم، كان يقول بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان وهو ثمرة من ثمرات الإيمان. فكانت مناظرة بينه وبين حماد بن زيد، فذكر له حماد في أول المناظرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل خير، أي العمل خير، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيمان بالله ورسوله. فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أن الإيمان عمل وأن العمل إيمان. قال أي العمل خير؟ قال إيمان بالله ورسوله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل أنه إيمان بالله ورسوله. فسكت أبو حنيفة، فقيل له لما لا تجيب؟ قال كيف أجيب وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا مجال للإجابة، أدام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، فعلى المسلم التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. انتهى الأمر، خلاص حسمت القضية وانتهت المناظرة وقضي الأمر الذي فيه تستفتيها الذي فيه الاختلاف. فهذا هو المظنون بأبي حنيفة وأمثاله من أهل العلم الوقافين عند حدود الله وشرعه. نعم، قال وإنما توقف من توقف، قارئ لا له موجود، وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف. يعني هناك يعني من الفقهاء من توقف فقال لا أقول إن الله فوق مخلوقاته ولا داخل مخلوقاته وإنما أتوقف. قال وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايد، لا مباين ولا محايد، وهذا قول لبعضهم، يقول بل ينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه عال على مخلوقاته عز وجل، فيقول لا مباين ولا محايد. ومعنى ذلك العبارة الدارجة المشهورة، معنى هذا الكلام أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه. إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه فأين يكون؟ لا يمكن أن ينطبق هذا الوصف إلا على العدم، إلا على العدم. وهذه البدعة في إنكار علو الله سبحانه وتعالى على خلقه وعدم التسليم للنصوص الواردة الصريحة الواضحة الجلية في مباينة الله سبحانه وتعالى عن خلقه وعلوه عليهم سبحانه وتعالى، هو الذي جر القائلين بوحدة الوجود إلى القول بأن الله هو عين العالم وأن الله في كل مكان، تعالى الله. فلا هذه ولا تلك، لكنهم قالوا لما كان من المسلمات عندهم مما يقررونه هؤلاء الجهمية بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، قالوا يلزم من ذلك أنه عدم العدم. ولو أردنا كما مر معنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بصفة للعدم لما وجدنا أكثر من هذا الوصف بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا يعني نفي وجود الله عز وجل، وهذا عين الإلحاد. فقالوا هذه طامة ومصيبة، فما هو الحل؟ الحل أن نقول إن الله هو عين هذا العالم تعالى الله، أو أنه حال في هذا العالم، أو أنه هو عين الوجود، من أجل أن نثبت حقيقة لله عز وجل وينطبق عليه يعني هذا نسلم من هذا الوصف الذي لا يكون إلا العدم. فقالوا بالحلول والاتحاد، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فقال بل يقول لا مباين ولا مجان، لا داخل العالم ولا خارجه. قال فيصفونه بصفة العدم والممتنع، هذا وصف العدم ووصف الشيء الممتنع، لا يمكن أن يكون موجودا وهو لا داخل العالم ولا خارجه أبدا، هذا ممتنع وهذا وصف العدم. قال ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش. الطائفة الأخرى كردة فعل لهؤلاء، ويقول بعضهم بحلوله في كل مكان في كل موجود، وهذا هو رد فعل للذين يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. وكما مر معنا في الدرس السابق أن هذه البدعة الشنيعة دخلت إلى المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم من الفلسفة، فأصل هذه الكلمة من عند الفلاسفة، فلما ترجمت كتب اليونان والأغريق وغيرها وكتب الفلسفة دخلت مثل هذه البدع الشنيعة نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يعني نرى مدى تغلغل الفلسفة وتأثيرها في أبناء المسلمين. يقول الإيجي صاحب المواقف من متأخرة الأشاعرة بعد الرازي، يقول الحشوية يقولون إن الله فوق مخلوقات، الحشوية يقولون إن الله فوق مخلوقاته، ونحن نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، نسأل الله العافية والسلامة. ما الذي قال بأن الله فوق مخلوقاته؟ ألم ينطق بذلك القرآن الكريم وتثبت به السنة النبوية ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتتلقاه هذه الأمة في قرونها المفضلة قبل أن يعرف المسلمون هذه الفلسفات وهذه اللوثات التي دخلت عليهم عن طريق هذه الكتب المترجمة الوثنية؟ ما كانوا يعرفون مثل هذا الأمر. نعم قال ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، هو عين الموجودات كما قال ابن عربي وابن سبعين وغيرهم من الحلولية وغلاة الصوفية. يقول تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، تعالى الله أي والله. قال وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله. نعم لصاحب المتن والشارح أيضا له تفصيل في صفة العلو لله عز وجل، سيأتي عند كلام صاحب المتن عند قوله محيط سبحانه وتعالى بكل شيء وفوقه. وهذا تصريح من الإمام الطحاوي رحمه الله عز وجل بفوقية الله عز وجل على خلقه وأنه باين منهم، لا كما حاول أن يقصر وأن يعني يلوي أعناق النصوص بعض الشراح لهذه العقيدة في حمل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على أنه ممن يقول بأنه بإنكار صفة العلو لله عز وجل، وإن الله لا داخل العالم ولا خارج. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بالكلام الطويل في موضوع في هذه المقدمات الخطيرة جدا، موضوع التأويل وما جره على الأمة، وندخل في موضوع آخر جديد إلى حد ما، وهو موضوع الغيبيات أو المغيبات. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن قصة الإسراء والمعراج، فيقول صاحب المتن رحمه الله تعالى: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو شروع كما قلت في موضوع جديد، هو الكلام في المغيبات. ومن المعلوم أن الطوائف بالنسبة للمغيبات على ثلاث فرق: طائفة الفلاسفة ومن اتبعهم من المعتزلة الذين ينكرون المغيبات، وبناء عليه فأنكروا مثل قضية الإسراء والمعراج وأولوها بتأويلات بعيدة عن حقيقتها، كما أنكروا الحوض وأنكروا الميزان وأنكروا الصراط إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي لا تحتملها عقولهم، فردوها لأن عقولهم لا تحتملها. هذا عند الفلاسفة وعند المعتزلة الذين تأثروا بهم. وهناك من متكلمة أهل الإثبات أو متكلمة الأشاعرة والماتريدية من عرف عنهم بإثبات المغيبات كالإسراء والمعراج والحوض والشفاء والميزان والشفاعة وغيرها ورؤية المؤمنين لربهم وغير ذلك من الأمور الغيبية. الرؤية فيها كلام سبق أن نشرنا شيء منه فيما تقدم من توضيح المصنف رحمه الله تعالى، لكن هؤلاء المتكلمين لا يثبتون هذه الغيبيات كما يثبته أهل السنة والجماعة، وإنما يشترطون لثبوتها يشترطون شرطين: أولا ورود الخبر عن الصادق، يعني الحديث الصحيح في ورود الخبر، والأمر الثاني أن لا يكون ذلك مستحيلا عقلا، فهم أولا يشترطون أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث عدم الاستحالة العقلية. فالجانب الأول صحيح، وهنا يوافقون أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة الثالثة بالنسبة للمغيبات. أهل السنة والجماعة يقولون: ما دام إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبر الصادق فإنه يجب قبوله والتسليم له والإيمان به إيمانا كاملا من غير حاجة إلى أن يستأذن غيره في قبوله أو رده. وهذه يعني بعض الناس يقول أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في الغيبيات، هم يوافقون أهل السنة في الغيبيات في المآل صحيح، لكنه من حيث الاستدلال والمنهج في الاستدلال وإثباتها يخالفونهم باشتراط ماذا؟ عدم الاستحالة العقلية، عدم الاستحالة العقلية. وهذه كما مر معنا وتكلمنا فيها أكثر من مرة فيها حقيقة سوء أدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيها في الحقيقة وإن كان هذا يعني اللازم لا يلزمهم لأنهم لا يعترفون به ولا يوجد مسلم يعترف به، لكنه لازم مثل هذا القول، وهو الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام أنه لا يمكن أن يقبل خبره إلا بعد أن يعرض على غيره فيوافق على قبوله أم لا، يعني هذا طعن في خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج الأمر إلى أن يعرض على غيره على ذوق أو على عقل أو على رأي أو على اجتهاد كائنا من كان. وهذا فرق ما بين أهل السنة وبين غيرهم من المتكلمين. فالله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، خلاص قضي الأمر. ويقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، من الله عز وجل يبين هذا الحق من الله سبحانه وتعالى، فكيف نحاكمه إلى غيره؟ ولذلك في هذه المسألة، مسألة الإسراء والمعراج، لما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح المشركون بها، خلاص يعني ما عاد يقبل هذا الكلام إنسان فيه مسحف عقل، فطاروا فرحا إلى الصديق رضي الله تعالى. فقالوا: ألم تسمع ماذا يقول صاحبكم؟ قال: وما قال؟ وماذا يقول؟ قال: يقول إنه أسري به البارحة إلى البيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم أصبح بين ظهرانينا. ماذا كان قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ هل قال: ننظر في هذا الأمر ونقيسه على يعني العقليات، ننظر على العقل هل يقبله أم لا إلى غير ذلك؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. أهم شيء أن يكون قد قاله، التثبت من خبر الصادق، إن كان قاله فقد صدق. وهذا هو الإيمان الحق، وهذا هو التصديق الجازم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما إن أخبر بها وقالها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. أما تقبل عقولنا أو لا تقبل فهذا أمر آخر، هذا شأن آخر. لا يمكن أن نقيس الأمور الغيبية بأمور عقولنا، لأن عقولنا قاصرة، عقولنا جعل الله سبحانه وتعالى لها حدود تبدع فيها وتنتج فيها وتصل إلى نتائج إيجابية فيها. وأما إدخالها في غير ما لا تملك هي أداة معرفته وكنهه وتفصيلاته، فإن هذا من الظلم للعقل في إدخاله وتحكيمه في مثل هذه الأمور الغيبية. ولذلك أغنانا الله سبحانه وتعالى، ولم يكلنا إلى عقولنا، أغنانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك بالكتاب المنزل وبالرسول المبين المبلغ صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر راجع إلى عقولنا يغنينا الله بعقولنا لما كان هناك حاجة إلى إنزال كتاب ولا إلى إرسال رسول. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهي بمنزلة السلم، لكن لا يعلم كيف هو وحكمه، لا يعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. فهذا نموذج من المغيبات التي لا مجال للعقل فيها البتة، فهذا غيب في أصله وفي تفصيلاته. في أصله أن يسرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء السابعة ثم يعود من ليلته في مكانه. وفي تفصيلات ما حصل في الإسراء وما حصل في المعراج. والإسراء والمعراج هما معنيان مختلفان. فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، وآلته التي أسري بها، أسري عليها وبها عليه الصلاة والسلام، هو البراق. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دابة بين البغل والحمار. والأصل فيه قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا الإسراء. أما المعراج فهو أمر آخر، وهو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم على المعراج. آلته هي المعراج وليس البراق. البراق انتهى دوره إلى بيت المقدس، أما المعراج فهو السلم أو الوسيلة التي عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. والأصل في ذلك سورة النجم وما ورد فيها من الآيات، فهما معنيان مختلفان، الإسراء والفعل، وهو المشي ليلا، وهو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس على البراق. وسمي البراق بهذا الاسم لأنه لسرعته، لأنه كالبرق كما جاء، أو للونه لأنه كان له بريقا، وجاء وصفه في بعض الروايات بأنه أبيض له بريق فسمي براق. قال: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، قلنا وهو آلة العروج إلى السماء السابعة وليس البراق. البراق انتهى إلى بيت المقدس، لكن لا يعلم كيف هو وحكمه، لا يعلم كيف هو وحكمه، حكم كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، في اليقظة. قال في المتن: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج بشخصه، قوله بشخصه أي بروحه وجسده، فالشخص والإنسان هو الروح والجسد، أما إذا افترقا فإنه لا بد من إضافة، فيقال روح فلان أو جسد فلان، أما إذا كان بروحه وجسده فيقال فلان، فإذا افترقا لا بد من الإضافة. فالإنسان ما كان بروح وجسد، لكن إذا فارقت الروح الجسد لا يقال إنسان، وإنما يقال روح فلان، كما جاء في حديث البراء بن عازب حينما تنزع الروح فيسأل عنها أو يسأل عنها أهل السماء فيذكرونها بأحب أسماء الأسماء إليه، روح فلان بن فلان. أو الجسد كذلك إذا كان جثة وجسد بلا روح، فإذا أتت جنازة ولا يقال فلان، يقول هذه جثة فلان أو جسد فلان أو جنازة فلان، ما يقولون هذا فلان، لأن الإنسان لا يطلق إلا بالأمرين مجتمعين، بروحه وجسد. هذه المسألة سيأتي الكلام عليها، وهي المسائل التي حصل فيها الخلاف بين السلف، هل الإسراء بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده أم بروحه فقط. ثم قال: في اليقظة، يعني المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول بقول الجمهور، جمهور السلف، وهو أنه بشخصه أي بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: في اليقظة، وهذا فيه إشارة إلى المسألة الثانية، هل كان مناما أو في اليقظة، وبعض الناس يخلط بين الإسراء بالروح دون الجسد وبين الإسراء مناما، وبينهما فرق سيأتي الكلام عند المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل ذلك. فهما مسألتان: المسألة الأولى هل هو بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام الإسراء، أم بروحه فقط، وكما قلنا الجمهور السلف على الأول. والثانية هل هو يقظة أو مناما، الصحيح أنه يقظة، ولم يقل أحد من السلف أنه أسري به عليه الصلاة والسلام مناما، ومن نسب ذلك إلى السلف فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يفرق بين الإسراء بالروح وبين المنام، فلم يثبت ولم يرد عن أحد من السلف أن الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مناما، أنه كان مناما. نعم نسب ذلك إلى بعض السلف، ونسبه من لم يفهم ما أرادوا فخلط بين قضية الإسراء والمعراج في الروح فقط وبين المنام. نعم. يقول قوله أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. نعم، قبل الإسراء كانت حادثة شق الصدر الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد شق صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات وكل مرة لمناسبة معينة، فمنها في طفولته أيام كان في بني سعد صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، وهذه إحدى هذه الحالات، وكأنه لما أتى جبريل كما جاء في الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في الحطيم فشق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسله في طس بماء زمزم ثم أعاده وأخرج ما فيه منه. هذا والله أعلم العلة في ذلك هو من باب الإرهاص والاستعداد لتحمل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الخارق عن العادة، ومعلوم أن الإنسان إذا خاف وابتعد ويعني أنكر شيء أول ما يتحرك فيه قلبه، ولا شك أن مثل هذا الأمر الركوب على البراق والعروج للسماء السابعة وأمور يعني لا يتحملها العقل العادي والقلب العادي، فكأن هذه والله تعالى أعلم كانت من باب الإرهاص وتقوية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل ما سيلاقيه في هذه الرحلة العجيبة العجيبة بكل معاني العجب، أمر خارج عن السنن الكونية والعادة وخارق للعادة بكل معانيها. العجيب أن أنس رضي الله تعالى عنه كان يقول كما روى الإمام أحمد في مسنده، يقول إنه كان يرى المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم من أثر الشق، كان باق أثر خياطة الشق في صدره صلى الله عليه وسلم. يقول فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، والشارح رحمه الله تعالى هنا أتى بها بصيغة التمريض قيل، ودل ذلك على أن هذا الكلام مرجوح عنده وخلاف الراجح، ولم يفقد جسده. ثم نقل من قال ذلك، قال نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، نقل عن عائشة وعن معاوية نقله ابن إسحاق في السير، ونقل عن الحسن البصري نحوه، لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، قال وبينهما فرق عظيم، لذلك صاحب المتن فرق بينهما بقوله قال إن الإسراء كان بشخصه ثم قال يقظة، فدل ذلك على أن يفرق بينهما. قال فعائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهما لم يقولا كان مناما وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين. لماذا؟ فرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، أمثالا مضروبة للمعلوم في صورة محسوسة، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال فما أراد أن الإسراء مناما وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل للسماء إلا بعد الموت. يعني من ناحية الإسراء المنامي هذا حاصل بكل إنسان، صح ولا لا؟ ينام ثم يرى وهو نائم أنه في الرياض ولا أنه في أمريكا ولا أنه في كل مكان وهو في فراشه، فلا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها يعني ما يستوجب هذا التعجب من قريش، وأن ينزل فيها آية قرآنية تتلى إلى قيام، بل سورة تسمى بهذه الحادثة. فقضية المنام قضية أخرى، ولم يقل أحد من السلف أن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه كان مناما، إنما الخلاف في قضية هل الروح والجسد أم في الروح فقط. طبعا الصحيح وعليه جمهور السلف من الصحابة وغيرهم أنه بالروح والجسد، ومن الأدلة على ذلك أولا في قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد والإنسان كما تقدم لا يطلق إلا على الروح والجسد مجتمعين، فإذا افترقا لا بد من قبيلة، فيقال روح فلان كما في حديث البراء أو جسد فلان كما في الميت وغير ذلك من الأمور. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الروايات التي جاءت في وصف إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر أنه كان مضطجعا في بيته في بعض الروايات، أو في بيت أم هانة، أو في الحطيم كما تقدم قبل قليل، ففرج السقف، انفرج السقف ونزل جبريل، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا في الحطيم، فجاءه جبريل فشق صدره إلى آخر الحديث. وهذه كلها يقظ، وهذه كلها متعلقة بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. ثم كونه بروحه وجسده هذا لا شك أنه أبلغ في الإعجاز، وفي أن الله على كل شيء قدير، وفي تشريف النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل. قال: وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. لماذا هذا القول؟ طبعا المقطوع به أن الإسراء والمعراج مرة واحدة، نعم، ولم يتكرر، وإن كان ذهب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إلى أن الإسراء وقع مرتين والمعراج مرة واحدة، لكن الصحيح أن الإسراء والمعراج إنما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وإنما قالوا بتعدد الإسراءات والمعراجات للجمع بين الروايات التي وردت في وصف هذه الرحلة وهذه المعجزة. وأكثر هذه الروايات إنما كانت من رواية شريك بن عبد الله وهي في مسلم، لكن شريك تكلم العلماء في حفظه وضبطه، وخاصة في موضوع حديث الإسراء والمعراج، حتى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى الذي روى هذا الحديث قال: تقدم وأخر وزاد ونقص، لم تكن يعني رواية شريك لهذا الحديث والأمر منضبطة. فالذين قالوا بأن الإسراء بروح النبي صلى الله عليه وسلم من أدلتهم أنهم قالوا في قوله ثم استيقظت وإلى آخر الكلام الذي هنا، لكن هذه الروايات كما قلنا فيها ما فيها من حيث الثبوت. يقول ثم استيقظ وبين سائر الروايات، فجعل بعضهم أن يقول بعضها كان يعني بروحه وبعضها بجسده. قال: وكذلك منهم من قال بل كان مرتين إلى آخر الكلام، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال ثلاث، قال وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. بين هذه الروايات في تعدد الحوادث للجمع بين هذه الروايات. قال هذه الحيلة وهذا التعدد. قال وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث لما استطاعوا أن يجمعوا بين الروايات قالوا بتعدد الحالات. نعم. قال وإلا فالذي عليه أهل النقل وهذا والثابت أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة. الإسراء إنما كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة لأنهم قال بعضهم قال إن قبل البعثة كان هناك إسراء قبل الهجرة بسنة وقيل بسنة وشهرين وذكر ابن عبد البر. وهذه المسألة أيضا في تحديد متى كان الإسراء فالمشهور عند أهل السير أنه كان في رجب والذي قاله أهل التحقيق من المحدثين وغيرهم أنه كان قبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين ومعنى ذلك طبعا معلوم أن الهجرة كانت في ربيع الأول وهذا ثابت قطعا لا خلاف فيه. فمعنى ذلك أن الإسراء كان في شهر ربيع وإذا قلنا بالأبعد يكون بسنة وشهرين فيكون في جمادة وليس في رجب كما هو معتاد عند الناس الآن بل يحددونه بليلة 27 من رجب وتعلق الناس بهذه الليلة وما يقال فيها من بدع ويقام فيها من عبادات خاصة وعمرة رجبية إلى غير ذلك من الأمور هذه لا أصل لها ولا مستند لها لا في الشرع ولا في التاريخ أيضا. فابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى هنا يقول إن المعراج كان قبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين هذا خلاف أهل العلم ومعنى ذلك أنها ليست في رجب البتة ليست في رجب البتة فضلا أن تكون ليلة 27 وليس هناك أي دليل يثبت أنها في ليلة 27. يقول قال الشمس شمس الدين ابن القيم وهذه أول مرة يصرح بها المصنف رحمه الله تعالى باسم ابن القيم مع أنه ينقل منه كثيرا لأن هذه المسألة متعلقة بالسيرة ولا إشكال في هذا الأمر عند الذين لا يقبلون الحق إذا كان صادرا من بعض الناس مهما كان الحق واضحا لكن ما في موضوع السيرة الأمر أيسر فصرح باسمه هنا وهو الكلام هنا من كلام ابن القيم في الهدي في هدي في زاد المعاد. قال يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليه الصلوات خمسين في كل مرة يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم تفرض عليه الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى تصير خمسا فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس وقد غلط الحفاظ شريكا. هذا سبب الخطأ في الروايات التي جعلتهم يقولون بتعداد حادثة الإسراء والمعراج بسبب رواية شريك التي أخطأ فيها. غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم وهو الذي أورد حديث شريك واعتمده الناس مسلم أوردت مسند منه ثم قال فقدم أي شريك فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. هذا بالنسبة عن قضية الموضوع متى كان الإسراء وهل تعدد الإسراء والمعراج أم لا إنما هو مرة واحدة وهذا هو المقطوع به. نعم. بعض من يقول بأن الإسراء كان متقدما عن هذا التاريخ قبل الهجرة بسنة استدلوا على ذلك لأن خديجة رضي الله تعالى عنها ثبت عنها أنها كانت صلت، كانت تصلي، فقالوا والصلاة لم تفرض إلا في المعراج، فدل على أن المعراج قبل موت خديجة رضي الله تعالى عنها. وهذا الدليل أنه ضعيف لا شك في ذلك. لماذا؟ لأن الصلاة كانت مفروضة قبل المعراج، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين، وإنما فرضت الصلوات الخمس بعد المعراج. فخديجة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي الصلاة المعروفة في أول البعثة، وهي الصلاة ركعتين، كما في حديث عائشة في أنها قد فرضت ركعتان ركعتان ثم زيدت في الحضر بعد المعراج، وأقرت في السفر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح، وهذه تقدم الكلام على التعليق عليها، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما صلى الله عليه وسلم، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل بيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم بدأت الرحلة الثانية، ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم ابني الخالة، فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام، هذه من غيرة الأنبياء، فبكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه أو فرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك. هذا من معروف وفضل موسى علينا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعل به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيح، يعني ما تم الإشارة إليه هو في البخاري. وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5 فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. والحمد لله. نعم، في قضية مرور النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء في هذه السماوات، قبل ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيت المقدس، وهذا من حكم الإسراء والمعراج، وهو بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عليه الصلاة والسلام. فلذلك جمع الله له الأنبياء في بيت المقدس لأنها أرض المحشر، ثم تقدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جبريل فصلى بهم، وهذا دليل على فضله عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، فكيف بمن دونهم. أما بالنسبة لمرور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العجيبة واستفتاح السماوات ومروره بهؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهذا يعني تكلم العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم مر على أرواحهم في السماء أو على أرواحهم وأجسادهم. والصحيح من ذلك أنه كان على أرواحهم، أما أجسادهم فكانت في الأرض، وذلك واستثني من ذلك المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فهو الذي خص بالرفع بروحه وجسده عليه السلام دون سائر الأنبياء. أما بقية الأنبياء فأجسادهم في الأرض في قبورهم. وقد يشكل أو يعترض بعض الناس فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هيئات الأنبياء في تلك في أماكنه، فيقال إن الروح تتمثل في صورة الجسد، فالروح صورتها في صورة الجسد، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بهؤلاء الأنبياء مر بأرواحهم متمثلة في صورهم، وهذا هو الصحيح. ومصداق ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فالرائي يرى روح النبي صلى الله عليه وسلم متمثلة في صورته عليه الصلاة والسلام، لا أنه يرى جسده عليه الصلاة والسلام، لا أنه يرى جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، فجسده عليه الصلاة والسلام إنما هو في قبره عليه الصلاة والسلام، لكنه يرى روح النبي صلى الله عليه وسلم، والروح تتمثل في صورة الجسد الذي كان يحملها، لأن الروح لا صورة لها، وإنما صورتها هي صورة الجسد الذي كانت فيه. والأمر الثالث أن بعض أهل العلم زاد في من رفع بروحه وجسده إدريس عليه السلام استدلالا بقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، والصحيح أن هذه الخاصية إنما هي للمسيح عيسى بن مريم فقط دون غيره، أما إدريس فالخبر في ذلك لا يصح ولا يوثق به، والرفع الوارد في الآية إنما هو رفع مكانه لا أنه رفع بجسده وروحه كما فعل بالمسيح عليه السلام، بل هذا من خصائص المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وهذه المسائل المهمة في مسألة المعراج، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لا. قال وأن الصحيح أنه رآه بقلبه

أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. نختم الحديث قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ ويعني بالمناسبة حديثنا هذه الليلة قدرا عن الحديث عن بيت المقدس، والله مستعان ما هو معلوم بما هو حاصل الآن من العدوان الآثم اليهودية الصهيونية في اعتدائها على مقدسات المسلمين، والشكوى إلى الله أولا وآخرا، الله المستعان. يقول: فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنها، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. هذه صورة من الحكم في أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاختبار، يعني ما دام أسري بك في هذه الليلة إلى بيت المقدس ثم عدت من ليلتك فصف لنا بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمون أنه لم يذهب إلى بيت المقدس ولم يره عليه الصلاة والسلام، فوصفه صلى الله عليه وسلم كأنه رائعي، وهم يعرفون ذلك، هذا دليل على إقامة الحجة عليه. ثم وصف لهم عيرهم التي كانت قادمة من الشام، أين مكانها وما هي أحمالها وما هي يعني وفي أي، وحصل كما كان كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة من صور هذه الحكم. قال: وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. فالمصنف رحمه الله تعالى لاهتمامه بموضوع العقيدة ومسائلها، ويعني قال إن من فوائد حديث المعراج، بل هو نص صريح واضح جلي على إثبات صفة العلو لله عز وجل التي ينكرها المتكلمون. هناك أيضا من الحكم التي يمكن أن تضاف إلى ما ذكر هنا ظهور الترابط بين مكة وبيت المقدس، القبلة الأولى، وهذا ظاهر في هذا الربط، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من البيت الحرام من مكة إلى بيت المقدس، فهناك ترابط وثيق تاريخي ديني شرعي منذ الخليقة. فالبيت الحرام الكعبة المشرفة بنتها الملائكة بأمر الله عز وجل، ثم بنت بيت المقدس أيضا الملائكة، وبينهما 40 سنة، وبيت مكة هو الأول، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وإبراهيم عليه السلام لم يكن هو الباني للكعبة إنما أحيا قواعدها، وإلا فالباني لها هي الملائكة قبل ذلك بكثير. وكما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة والبيت الحرام قبل بيت المقدس 40 سنة، فهناك ترابط وثيق بين المسجدين، فلذلك كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسري به إلى من مكة إلى بيت المقدس، وهذه صورة ظاهرة وواضحة. لعل أيضا من الحكم التي يمكن أن يشار إليها هو، وقد أشرنا إليها قبل قليل، هو إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، أما الأنبياء أحضر الله الأنبياء لهم في ذلك المكان المبارك المقدس، وتقدمهم عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى ركعتين وصلى جبريل ركعتين واجتمع الأنبياء فقدمه جبريل عليه السلام فقدم نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل فتقدمهم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم. وهذه فيها أيضا إشارة إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته بين سائر الأنبياء، فصلى بهم صفوفا خلفه عليه الصلاة والسلام. أيضا في من الحكم والأمور المتعلقة بهذه المسألة مرور النبي صلى الله عليه وسلم بموسى في قبره قائما يصلي عند الكثيب الأحمر عليه الصلاة والسلام، فوصف مكانه ووصف قبره ووصف أين هو، وهذه أيضا من الحكم في قضية الإسراء والمعراج إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة التي يطول الكلام فيها، لكننا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يحرر المسجد الأقصى ليعود إلى الحرمين الآخرين عزيزا شامخا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا نعم من الحكم هي كثيرة، قضية أن بيت المقدس إشارة إلى رسالة إبراهيم وكثير من الأنبياء، وكان مكان يجتمع فيه الأنبياء وهو أرض المحشر كما هو معلوم. في هذا نكتفي بهذا، لأن قد وعدنا الإخوان حقيقة أننا نتوقف عن درس لارتباطهم يعني بعد الأذان لارتباطهم بمساجد أخرى، فنكتفي بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.